أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة مجالس العلم والإيمان، الحمد لله أن وفقنا وأكرمنا ومن علينا وأمدنا بالصحة والطاقة والعافية وهيأ لنا الأسباب أن نحضر ونصلي هذه الصلاة المشهودة عند الله في جماعة، وهيأ لنا أن نحضر مجلس العلم والإيمان. فنحن جميعا إخوة وأخوات، كبارا وصغارا، كلنا فقراء إلى الله جل جلاله، فخزائن الهداية عنده، وخزائن الرحمة عنده، وخزائن النور عنده، وخزائن العلم وخزائن الفهم عنده جل جلاله. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لذلك أصدق الطلب من الله جل جلاله، واطلبوا من ربكم فهو الكريم الرحمن. إذا أعطى أدهش، إذا أعطى ربكم أدهش، فعطاؤه ليس له حدود. يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء. ألم تروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده وعرشه على الماء. لذلك هنيئا لمن فاز واستفاد من خزائن الله، ويا لخسارة من لم يفز من خزائن الله جل جلاله. فهذا والله هو المحروم، هذا هو الخسران الذي فتح له ربه جل جلاله الخزائن، ولكن ما علم وما عرف كيف يستفيد منها. لذلك استفيدوا من الله في هذه المجالس، يهدي إليه من ينيب. أنتم أنبتم، جئتم وتركتم وحضرتم واجتهدتم، فلذلك أنيبوا إلى الله. والإنابة هي إنابة القلب قبل إنابة البدن، فقد يحضر البدن ولكن الفكر والروح والعقل غائب، ولكن أنيب إلى الله بقلبك، نب إلى الله بقلبك، أطلب وافتقر وتمسكن. والتمسكن لا يكون بالعينين ولا يكون بالوجه ولا الشفتين، إنما التمسكن هو حالة لا يعلم بها إلا الله، تكون في القلب وفي الروح. أيها الأحبة في الله، الله جل جلاله يوم القيامة يزن أعمالنا بناء على القلوب، ولا يزن أعمالنا بناء على المظاهر ولا بناء على المسميات، إنما يزن هذه الأعمال بناء لحالة القلب. لذلك كان الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه دائما يقول: لا تعجبكم طنطنة الرجل. طنطنة الرجل أي كثرة كلامه، إنما انظروا إلى صدقه وورعه. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: لا تنظروا إلى صلاة المرء وصيامه وزكاته وحجه فحسب، إنما انظروا إلى أخلاقه. وكان رضي الله تعالى عنه مرة في مسألة قضاء بين رجلين، فجاء ليستشهد على هذا الرجل الذي بين يديه بشاهد، فقال: من يعرفه؟ فقام الرجل فقال: أنا يا عمر، أنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: هل جاورته؟ شوف الذكاء، شوف الفطنة، كيف تعرف الرجال، كيف تعرف المعادن. فقال عمر: هل جاورته؟ وماذا يدل هذا؟ يدل على أن المرء يعرف من جيرانه. فقد أصلي، ولكن كيف حالتي مع الجيران؟ لأن الجيران في احتكاك دائم معهم. صفت السيارة، وكيف صفت السيارة، ونزلت الكيس ورفعت الكيس والدرج والغسيل وما بعرف شو. فلذلك قال: يا هذا، هل جاورته؟ يعني أنت كنت ساكن حده؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: هل عملته بالدرهم والدينار؟ ما جاورت، فهمنا، صار في بينك وبينه بيع وشراء. ليش؟ لأن الإيمان يبرز عند البيع والشراء. صورة لا نستحقرها ولا نقلل قدرها، بل هي أركان، ركن من أهم أركان الدين، الصلاة. ولكن تبرز ثمرة الصلاة، الصلاة أساس لها ثمرات إن قمت بها كما يجب، تبرز ثمرة الصلاة في بيعك وشرائك. فقال عمر رضي الله عنه: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ إخواني، صاحب الهيونداي بعده مسكر طريق، رجاء يفتح الطريق الله يجزيه خير. صاحب الهيونداي الزرقاء، كانت أخت ولا كان أخ؟ رجاء نفتح الطريق، لأنه ما بصح ولا بجوز إغلاق طرق الناس، ولو كنا نصلي ولو كنا نسمع كلام الإيمان، فنأثم بهذا، جزاكم الله خير. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، ما جاورت ولا عملت بالدرهم والدينار. فسألوا السؤال الأخير، وهي ثلاث أسئلة اللي فيك تعرف فيها الرجل، فقال: هل سافرت معه؟ طيب ماشي، ما عملت بالدرهم والدينار فهمنا، وما جاورت فهمنا، هل سافرت معه؟ ثم قال عمر: لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، أسفر عن الشيء أي كشف عنه، لذلك تسمى المرأة التي ليست بالحجاب الشرعي سافرة أي كاشفة لمحاسنها. ويسمى ضوء الشمس والسماء قبل الشروق بالإسفار، لأنه يسفر ويكشف عن الأشياء. وسمي السفر سفرا، ما سألت نفسي مرة ليش سمي السفر بالسفر؟ هل هو مصطلح متعلق بالانتقال والرحلات؟ لما لم يسمى بالرحلة؟ قال: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. السفر بيصير معك مشاكل، بضيق عليك بعض الأمور، فتظهر الأخلاق. فقال: لا يا أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر، ماذا قال له؟ قال: لعلك رأيته يصلي في المسجد، لعلك رأيته يصلي في المسجد فجئت لتشهد له. فسكت الرجل. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تعرف أخلاق الرجال إلا بالمجاورة والمعاملة بالدرهم والدينار والسفر. لذلك أحبتي في الله، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان الميزان الذي يزن به الرجال ميزان حساس وميزان دقيق، وكان رضي الله تعالى عنه يكرم أصحاب الصفات ويقدر ويعرف القدر والفضل لأهل الصفات، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. ومن شيم عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يعامل الناس على حسب صفاتهم، وهذه مشكلة غايبة اليوم عند الأمة يا إخواني في الله. كيف أعامل الناس؟ كيف تعامل الناس؟ على أي أساس؟ على أساس المال؟ من أزور؟ بزور بس الأغنياء ولا بزور الفقراء؟ على من أسلم؟ أسلم على الأغنياء أم أسلم كذلك على الفقراء؟ في وجه من أتبشبش؟ في وجه الأغنياء فقط أم كذلك في وجه الفقراء؟ وهو بحقيقة لا أغنياء ولا فقراء، أصل حسن التعامل مع كل الناس، ولكن لأصحاب الصفات منزلة خاصة. أصحاب الصفات إلهم منزلة خاصة تختلف عن الجميع، كانوا أغنياء ولا كانوا فقراء. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقال: أنزل الناس منازلهم. مرة عمر رضي الله تعالى عنه أرسل سرية إلى الروم، وهذه السرية بتقدير من الله جل جلاله قبض عليها جيش الروم، وكان عددها كبير، وكان أمير هذه السرية واحد من الصحابة اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، وهذا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فملك الروم قال: من أميركم؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسافروا إلا بأمير، هذه سنة منسية في هذا الزمان، حاول أن لا تخرج لو في رحلة، وإن كنتم أكثر من اثنين إلا أن يكون لكم أمير. من لم يكن له أمير فإن الشيطان له أمير، والأمير يكون الأتقى والأعلم والأكبر سنا والأقدر لقيادة هذه المجموعة. فقالوا عبد الله، وكان هو أمير الركب، قال ادعوه. فجاء عبد الله رضي الله تعالى عنه ووقف أمام هذا الملك، ملك الروم. بس عبد الله تربى يا أخواني في الله مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، اتربى بمدرسة الباطن مش مدرسة الظاهر، اتربى بمدرسة القلوب مش مدرسة المظاهر، المدرسة اللي ما بتفرق معه ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير، مسألة قلب. انت اسمك مخلوق، هل قاعد على كرسي ولا قاعد على الأرض؟ انت ملك ولا مش ملك؟ انت اسمك مخلوق، مرزوق، مفعول، انت ضعيف، انت مقهور، مقهور بجوع وبعطش، مقهور بحر وبرد، مقهور بنعاس، مقهور، مخلوق لا شيء. فنظر إليه عبد الله قال نعم، إيش بدك مني؟ قال ما رأيك أن أزوجك بنتي، بنت الملك؟ كان عبد الله شاب وسيم. قال ما رأيك أن أزوجك بنتي وأعطيك نصف ملكي؟ ملك الروم في زمانهم، كانت الروم لها ما يقارب نصف الأرض، وأعطيك نصف ملكي. فإذا ثلاث فتن استخدمها ملك الروم، وهذه الفتن تستخدم دائما عند أهل الباطل، لأن أهل الحق بدعوتهم في نور، أهل الباطل دعوتهم فاضي. كيف الميت يا إخواني؟ الميت بيمشي لحاله؟ ما بيمشي لحاله. شو بده حتى يمشي الميت؟ بتحطه على يعني التابوت الخشب، وفي أربعة لازم يحملوه، واحد من هون، واحد من هون، واحد من هون، واحد من هون. دعوة الباطل ميتة لها أربعة قوائم تمشي بها. أول ما يساعد على انتشار دعوة الباطل المال، وثاني ما يساعد على انتشار دعوة الباطل النساء، وثالث ما يساعد على انتشار دعوة الباطل الملك والجاه، ورابع ما يساعد على انتشار دعوة الباطل القوة والسيطرة. أي دعوة تمشي بهذه الأربعة فاعلم أنها دعوة باطل. بيجي لعندك بيغروك بالمال، بيغروك بالقوة السلاح، بيغروك بالنساء، بيغروك بظهرك، لك ظهر مغطاك، هذه دعوة باطل قطعا. دعوة الأنبياء على مر الأزمان جاءت من دون هذه الأربعة. وزع النبي عليه الصلاة والسلام مال كثير، بس سفرنا على أفريقيا، التقينا ببعض الإخوة، عندما رجعنا بينوا الأحوال، قال يا شيخ ولكن أنتوا يعني دعوتكم مش صحيحة. قلت له ليش؟ بارك الله فيك، هات لنشوف، أعطينا نصحنا. فقال شوف وين الناس بتحكوا السعودية وبتحكوا الإمارات بتحكوا كذا، خذوا مال وروحوا وزعوا على الفقراء بأفريقيا، بتجي الناس بتأسلم. قلت له هذه دعوة الباطل، رأيناها بأم أعيننا، دخلنا على قرى دخل عليها الباطل وأهل الباطل، وزعوا على الناس طعام، وزعوا على الناس طعام، فالناس شافت الطعام قالوا له تنصروا، قالوا تنصرنا. بعدين راحت بقيوا أشهر معهم، 3 أشهر 4 شهور، تنصرت القرية. بعدين دخلت دعاة إلى الله، قام هذا الأحباب حاملين شنطة الخدمة، إني أنجح حاملين خدمتهم إلهم وحاملين هالفراش، وكل واحد قاعد مصمت كل هالسنة يصمد أمواله حتى يمشي في سبيل الله. وين بده؟ يلا في إكرام بسيط، حبة عطر من هون، بنبوني هو طالع على البيان شوي، شوية إكرام بسيط. كان إكرامنا بأفريقيا شو يا أبو حمود؟ شاي وكعك، جيب هالكعك وشاي، والأناناس رخيص، جيب أناناس وإذبح أناناسي وافردها بين الناس، هيك كان الإكرام. ولكن بفضل الله عز وجل باليوم الواحد أكثر من 20-30 يدخلوا في الإسلام، وما أعطينا الأخدين نحن بعض الهدايا معنا، بس نعطي الهدية بعد دخلوا في الإسلام، عباي ولا قلنسوة ولا أنين عطر. أحد الأخوة الله يجزيه الخير كان باعت معنا 200-300 أنين عطر، قال وزعوها في سبيل الله، إن شاء الله بتكون صدقة جارية إلو إلى قيام الساعة، هو معنا الآن جالس، الله يتقبل منه. فلذلك يا أخواني في الله، دعوة الحق لا تمشي إلا بنور من الله، هذه دعوة الحق. يهدي الله لنوره من يشاء، الله نور السماوات والأرض، هذه السماوات والأرض جل جلاله. فهذا استعمل معه دعوة الباطل، قال له شو رأيك أعطيك أول شيء بنتي؟ كلمة أعطيك بنتي يعني صرت صهري، صهري يعني صار في لك قوة ونفوذ، وثاني شيء بعطيك نصف ملكي، كمان بتصير أنت ملك معي ولك المال. فحب الله يعني هلا نحن عم نحكيها قصة سامعينا وعم نحكيها قصة، ولكن عذرا منكم يمكن أقل واحد فينا يا إخواني في الله إذا تعرض على عشر معشار عشير هذا الأمر، عشر معشار عشير، ولا طب ماشي خلينا نفكر الموضوع، خلينا بس أفتح التليفون بس للشيخ شو بركي في فتوى الموضوع. طب وكمان وحرام يعني إذا أخذنا شيخ نص الأرض يعني بعدين من أسلم هو حرام يعني، خلينا نستفيد شوي، ها نلحس شوي. ليش أنا بحكي هالكلام؟ لأنه أنا بيجيني اتصالات أكيد مش زي هالحالة يعني، واحد بده نص الأرض بس شيخ إنه شيخ بجوز زيك. يا إخواني في الله شيء عجيب، المساواة مع الدين، المساواة مع الدين، تساوى مع دينك. قال عليه الصلاة والسلام دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، لك هذا الدم اللي بيجري بعروقك، المال رايح وفاني والملك رايح وفاني والنساء فانية والأولاد فانية والبيوت فانية والرجال فانية والسيارات فانية، ولا يبقى إلا وجه الملك جل جلاله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جل جلال الله. فقال عبد الله لا ولا طرفة عين، يعني تقول لي غمض عينك وخذ الملك، خذ الملك وغمض عينك وتنصر، رجع افتح عينك ورجع للإسلام، والله لا أرضى. يعني إيش ممكن أعلى مستويات تفكيرك يا ملك الروم؟ شو أكتر شيء ممكن تفكر فيه؟ إنه ممكن تقول لي بس تنصر كلمة، بس كلمة ثواني رجع لإسلامك، والله لن أفعلها. طيب قال احبسوه، يلا بدنا فتنة ثانية، احبسوه بدون طعام ولا شرب 3-4 أيام. خلص بلش الآن يدوخ، فيش طعام فيش شراب 3 أيام. قال أدخلوا عليه 3 فتن، لحم الخنزير والخمر والعياذ بالله عاهرة تبغي الزنا باغية تدخل عليه. فأدخلوها وبعد وقت قليل خرجت، قالت يا أيها الملك أنت أدخلتني إلى بشر أم إلى صخرة؟ أنت شو مدخلني على بشر ولا على صخرة؟ هذا بلا مشاعر ولا حركة ولا سكني ولا شيء. يا رب يا رب أعطي هذه القوة لشبابنا يا رب، أمام فتن الهواتف اليوم، وأمام فتن الإنترنت، وأمام فتن المواقع، وأمام فتن الصور، وأمام مصائب مصائب. يا رب يا رب أعني وأعن إخواني وأعن الأمة على أن نحصل التقوى وعلى أن نقلل استخدامها قدر المستطاع. دعولي دعولي يا إخواني، عندي نية إن شاء الله قبل رمضان وقف الواتساب، بس والله لولا دروس أنا فتح إن شاء الله بإذن الله، الله بوفقني أنا وإنتوا جميعا إن نقلصها قدر المستطاع إن شاء الله تعالى، حتى لو كانت في الحلال. والله مضيعة للوقت، والله مضيعة للوقت، إلا من رحم الله جل جلاله حتى لا نعمم. فقالت أنت أدخلتني إلى بشر أم إلى حجر؟ فقال ادعوه واصلبوه، ودعا بالرامي وشفي أذنه وقال ارموه قريبا من بدنه، ضرب يمين ضرب شمال ضرب هون ضرب هون حتى يعني يخاف. فهذا حجر عم بيرمي عادي ناطر الشهادة ما في شيء. قال اتوني بواحد من جيشه، وجاء بقدر كبير وضع فيه زيت، أوقد النار، بدأ الزيت يبقبق بق بق بق وسامع الصوت وريحة الزيت المغلي، إذا بتنزل فيه قطرة ماء بفور الزيت قطرة ماء من شدة غليانه، وهذا على مرء أو مسمع منه. قال ثم جاء بهذا الرجل من جيشه وقذفه فيه، فكان يسمع صراخه وبكاءه وأنينه حتى اختفى الصوت، ثم صعدت العظام على ظاهر القدر. قال يا عبد الله شو إيش رأيك؟ قال أبدا. قال بس خذوه، هذا ما بيمشي الحال معه، بده يكسر لنا راسه من كسر له راسه، خذوه، استخدم كل القوة كل الوسائل، نساء مال ملك قوة سلاح، ما في مجال، إما أحياء وإما أموات. قال فهو كان قادم في الطريق سمع الحارس الذي كان يجره منه قطرات، وسمع صوتا لبكائه، فنظر إليه فإذا الدمعات تنزل منه. قال: يا أمير خلص مش الحال، سكله ودالان نجيب لك. قال: ائت به، ما رأيك؟ ترجع؟ تترك؟ قال: لا. قال: لما تبكي إذن؟ طب ليه عم تبكي؟ قال: والله والله يا أخواني ما آلى عشان يشوفوا الناس، ما كان في صور تصوره ولا كان في مسجلات تسجله أو حينتقى خبره، كان بينه وبينه وما كان يعرف أنه حيتخلد ذكره إلى قيام الساعة، ما كان يعرف، ما كان حيعرف أنه المدرسين والوعاظ والمرشدين والخطباء والعلماء بده يذكروا كلماته التي خرجت من قلبه أمام الملايين إلى قيام الساعة. فقال: والله قلت في نفسي ألقى في القدر الآن فتخرج نفسي في سبيل الله، قلت لو أن لي بعدد شعر بدني، بعدد شعر بدني أنفس تخرج الروح تلو الروح في سبيل الله. نفس استرخص أن نفسه تروح لله، استرخص قال بس نفس، يا ربي بدي بعدد شعر جسدي أنفس تخرج كلها لأجلك، يا ربي أنت بس تكون راضي. فهذا دخ، شو هذا؟ شو ماذا أفعل معه؟ فقال له: ما رأيك أن تقبل رأس؟ طيب ما بدوش يجيب واطي، بدي يعمل أي شيء، إن هذا إذا قتلت بكون أرضيته أنا. طب ما بدي أقتله، شو بدي أعمل معه؟ هيك رجعه دغري بدون ما أعمل شيء؟ طب أقل شيء بس رجع لي هيبتي، هيبتي أمام الناس. قال له: نعم. قال: تبوسني؟ قال: نعم. قال: ولكن تطلق سراحي وسراح المسلمين؟ هو بدي أنجو لحالي، أنا أمير، بدي كل الجيش معي. قال: أنت وكل المسلمين. فقال: فقبل رأسه ثم أطلق سراح المسلمين ومشى بهم إلى المدينة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة في ذلك الحين. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وأخذ أحوال السرية، ومن السنة أن تأخذ الأحوال بعد عودتهم من الخروج في سبيل الله، فهذه كانوا في رحلة في سبيل الله. فأول ما وصلوا جاء الأمير وبدأ يأخذ أحوالهم: كيف كنتم؟ ماذا حصل معكم؟ هل استشهد معكم أحد؟ هل عدتم بشيء؟ هل أسلم معكم أحد؟ فقام أحد الصحابة، وعبد الله ما قام يتكلم، فقام أحد الصحابة يخبر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الخبر. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ما قال: ما شاء الله، بارك الله فيك، وأثنى عليه خيرا فقط. فقام هو بنفسه أمام كل المؤمنين والمسلمين في المدينة، وجاء إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه وأخذ برأسه وقبله أمام الجميع، وهو الخليفة وعبد الله تعالى ما عرفنا عنه غير هذه القصة، ليس معروف من الصحابة، ولكن خبر واحد، موقف واحد صادق رفع الله ذكره. أغلب أهل الإيمان إن قلت أمامهم عبد الله بن حذافة السهمي عرفوه من هذا الموقف. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه بعدما وقف: حق على كل مؤمن أن يقبل رأسه، وأنا بنفسي أبدأ. ثم قام وقبل رأسه. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، هنالك أناس ضحوا للدين. هذا الأدب، الأدب مع الكبار، الأدب مع أهل الدين، الأدب مع الذين ضحوا وأنفقوا، هذا مفقود اليوم. اليوم موجود بين الشباب إلا من رحم الله تعالى، بين أهل المساجد، بين بعض طلبة العلم. تعرفوا شو اللي موجود؟ الاستهزاء والسخرية، الاستهزاء والسخرية بالناس، بأهل الإيمان، بالمجتهدين للدين. كم رأينا سامحهم وهداهم الله من هؤلاء الناس يلمزون، قاعد على جنب، شوف شوف شو عم بيحكي، بس همه يلمز شيخ أو داعية إلى الله أو منفق أو واحد لا يجد إلا هذا، كما قال الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قرأ كتاب أو سمع له درس ولا درسين، صار بده ينقر على الناس، بده يتبع عيوب الناس، صار همه مراقبة الناس، هذا طلب علم، هذا علم رباني؟ هذا علم يعلمك سوء الأدب؟ فسيدنا عمر يعلم الصحابة: اعترفوا بالفضل لأهل الفضل، هؤلاء هم أهل الفضل. اليوم أهل الفضل أتقل سيارة، هذا عندي أهل الفضل، صاحب أتقل سيارة، صاحب أكبر بيت، صاحب أكبر شركة بصيدا وبلبنان. تقدر كل الناس واحترم كل الناس، لا نقول لك غير هذا، ولكن أصل التقدير والاحترام لأهل الفضل في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته يا إخواني قال: يأتيكم رجل من أهل اليمن اسمه أويس بن عامر بن مراد بن قرن، ثلاث جدود، قال له النبي عليه السلام عنه. كان أبرص فشفاه الله تعالى من البرص إلا موضع درهم، وله أم هو بار بها، إذا وجدتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. فسيدنا عمر رضي الله عنه أول مات النبي عليه الصلاة والسلام، ومات سيدنا أبو بكر، وما إجت وفود اليمن. بزمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وصلت الفتوحات لليمن، فصار سيدنا عمر من أول ما بدأت فتوحات اليمن صار يجلس سيدنا عمر بموسم الحج وينتظر المواسم، تعرفوا يجي أهل الشام، أهل العراق، أهل اليمن، أهل المغرب، فتوحات عمت كل الأرض بزمن سيدنا عمر، فينتظر أول ما يبلشوا يجوا أهل اليمن يقوم لعندهم ويقول: فيكم أويس، فيكم رجل اسمه أويس بن عامر بن مراد بن قرن، له أم هو بار بها؟ يقولوا: لا، ما بنعرف هذا الرجل. في العام الثاني، في العام الثالث، بعد عدة أعوام ما يئس يا عمر، أنت فاضي هلا؟ واحد يعني تخيلوا يا إخواني، واحد أمير الآن، خليفة للمؤمنين، جاء واحد لعنده قال له: والله بنصحك روح عند فلان خليه يدعي لك. طيب الله يزيد خير إن شاء الله التقينا فيه. هو سيدنا عمر ترك كل موسم وقعد ناطر وفود اليمن 6-7 سنين، ما عنده شغلة ولا عملة إلا ناطر أهل اليمن. بعد 6-7 سنين ولا بيجي وفد، بيقول: أفيكم أويس؟ قال: نعم هذا الرجل. قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: من قرن؟ قال: نعم. قال: كان أبرص؟ قال: نعم. قال: له أم هو بر بها؟ قال: نعم. قال: أين هو؟ هذا ناطره من سنين، أين هو؟ قال: هو يرعى الغنم، حاطينه بس يدير باله على هالغنمات. شفتوا وين هذول أهل الله بكونوا؟ مش مبينين كتير. آخ آخ يا ألفي، كل ما أتذكر القصة أنا بقول يا ويلك يا عبد الكريم، بحسب امرئ من الشر أن يشار له بالبنان، بحسب امرئ من الشر. الله أكبر، نسأل الله أن يعفو عنه وأن يستر علينا. بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالبنان. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أين هو؟ فقالوا: هناك. فذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه وجلس بين يديه، طبعا مش عارف أنه ده أمير المؤمنين، لأنه أصلا ثيابه كان زي ثياب الصحابة وأقل، مخزأ ومنتف ثيابه وإزاره، ولا مبين على خليفة ولا معه حرس ولا معه شيء، فكروا هو راعي غنم شافه بعيد أم أجي يسلموا على بعضنا، راعي سلم على راعي. قال له: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: بن مراد؟ قال: نعم. قال: من قرن؟ قال: نعم. قال: كنت أبرص وشفاك الله؟ هذا استغرب كيف عرف. قال: نعم. قال: ولك أم أنت بار بها باليمن، اسمعوا ماذا يفعل البر، هذه بركات البر. النبي عليه الصلاة والسلام ما خبرنا شيء عن صفاته إلا أنه كان بار بأمه. قال: لك أم أنت بار بها. طبعا في تفسير الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتقي بهذا الرجل، فمن الذي أخبره؟ فهذا خبر من الله، فربنا قبل بره وأنزل جبريل عليه السلام على نبيه عليه الصلاة والسلام ليخبره ببر الرجل بأمه. كيف حال البر عندنا؟ هل برنا مقبول عند الله؟ أسأل الله أن يجعلنا ممن يبر أمه وأباه في حياته وبعد موتهما. فقال: نعم. ومن أدراك؟ وما الذي أدراك؟ وانت شو عرفك؟ لا كان في وسائل تواصل ولا كان في كاميرات ولا شيء، ايش اللي عرفك ودراك؟ فقال عمر رضي الله عنه: أسألك بالله أن تدعو الله لي، أسألك بالله أن تستغفر لي. فقال: اللهم اغفر لهذا، اللهم اغفر له، مش عارفه مين. فقال: اللهم اغفر له. فقال: من أنت؟ فقال: قبل أن تسألني أين تذهب بعد مكة؟ فقال: أذهب إلى الكوفة. قال: ما رأيك أن أكتب لك إلى عاملها فيكرمك؟ أكتب لك إلى عاملها؟ ليش مين كاين حضرتك؟ مين تكتب لي عاملها؟ يعني الأمير، أنه بكتب لك رسالة لأمير الكوفة أنه يدير باله عليك. فزبط جلسته سيدنا أويس. قال: من أنت؟ قال: أنا عمر بن الخطاب. قال: فانتفض الرجل. قال: أنت أمير المؤمنين؟ قال: هون على نفسك. قال: أنت أمير المؤمنين وتطلب مني أنا أن أستغفر لك؟ قال: لا تكتب لي، لا تكتب لي لأحد شيئا. قال: لما؟ قال: إني أحب أن أكون مع غبراء الناس. لا يا عمر، لا لا، مش هيك عهدي مع الله، لا تكتب لي ولا أكتب لك، خليني أكون مع هول، تعول الغبار ونتعول الدواب والغنم، ومن كول مع هول تعول الصفوف الأولى. هذا أسلم لقلبه، هنيئا له. فهمان، عارف كيف القلب وفتن القلب وآفات القلوب. يا الله، أما علم، هذا علم آفات القلوب، والله ده بده سنين. علم التصوف الحقيقي، مش تصوف الخرافات، علم التصوف الحقيقي أن تصفو بقلبك عن البشر وأن لا ترى إلا رب البشر. تصوف أحمد بن حنبل، وتصوف أبي حنيفة والشافعي، وتصوف سفيان الثوري ويحيى بن معين، وتصوف الغزالي والنووي وابن حجر العسقلاني، كبار الأمة. هذا التصوف الحقيقي، اللي ما شاف الناس وسأل عن الناس، مين معي ومين حدي ومين شافني وشؤالوا عني. قال: يا عمر رحمك الله، إني أحب أن أكون مع غبراء الناس. قال: فتركه عمر ثم مشى. قال: فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى والي كوفة بغير علمه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك إذا جاءك رجل من اليمن اسمه أويس بن عامر، اسمه أويس بن عامر، من مراد ومن قرن، وله أم هو بار بها، فاسأله أن يستغفر لك. فعندما وصل إلى الكوفة بعد رحلة الحج، كانوا يمروا باليمن يجيبوا بطريقهم بعض الأغراض والبضائع حتى يبيعوها في بلادهم. فعندما مر بالكوفة فأوقفه والي الكوفة وسأل عنه، فأخبروه الخبر، فجاء إليه وقال: بالله عليك أسألك أن تستغفر لي. قال: من الذي أخبرك؟ فقال: عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال: فذهب فصلى ركعتين ثم بكى، ثم استأذن من الركب، ثم مشى ولم يعلم خبره حتى الآن. أين مات؟ وأين قبره؟ وكيف مات؟ ولا يهم، ما يضره، شو بضره إذا ما عرفوا وين قبره؟ وشو بضره إذا ما عرفوا مين؟ إذا كان عند الله معروف ومجاب الدعوة. يا رب أوصلنا إلى هذه الدرجات، يا ربي دلنا بك عليك، يا ربي خذ بقلوبنا إليك، يا ربي وهل يوجد في الدنيا أجمل من أن نتعرف عليك؟ ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب؟ ألا ليتك تحلو والحياة مريرة؟ ألا ليتك ترضى والأنام غضاب؟ هذه هي سياسة عمر، هذه هي من أعظم صفات عمر. يعرف الفضل لأهل الفضل، يزن الناس بميزان الأعمال. لا تصاحب الناس من أجل مصالح دنيوية، صاحب من تقربك من الله صحبته، إلزم من يقربك إلى الله، من يلين قلبك، من تحضر بصحبته قلبك، من يبعد قلبك عن الله ابتعد عنه كما بين المشرق والمغرب. هو اللي بيتصاحبه وغيرهم لا يصاحبوا، ولو بده يطعميك كل يوم بآلاف الدولارات ما بيتصاحبوا يا أخواني. عشان هيك مرة كان سيدنا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان بمجلس سيدنا عمر، كنت أظن هذه القصة أنا سابقا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورويتها أكثر من مرة بالدروس عن النبي عليه السلام، ولكن هي عن عمر رضي الله عنه بعد التأكد من الرواية، فهذه رواية عن عمر. فكان أبو سفيان وسهيل بن عمرو، والاثنين هم ممن أسلموا متأخرين، وكان ممن أسلم أولا من الصحابة مثل مين؟ مثل صهيب رومي، بلال حبشي، مصعب بن عمير، وهول اللي كانوا إيش بمكة فقراء. يعني مصعب مثلا مات وما فيش معه شيء، الكفن يغطوا له راسه يبينوا إجريه، يغطوا له إجريه يبين راسه، هيك سيدنا مصعب كفنه، مع أنه كان الطريق اللي يمشي فيها ينعرف من الريحة اللي يحطه، يقولوا مصعب مر من هذا الطريق، كانت ريحة خاصة تجيب له هي أمه من بلاد الشام، وكان التوب اللي له من اليمن، والحذاء اللي له من العراق، وكل قطعة بجسمه من مكان. بس إجا الإسلام بعدين خلص ما سأل عن هالأمور. إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني لا أحبك. قال تحبني؟ قال نعم. قال فأعد لفقري تشفافة، جاهز حالك. قال لي ما يا رسول الله؟ قال فإن الفقر أحب أسرع إلى أحدكم، اللي بده الدين أسرع إلى أحدكم من السير إلى منتهاه. إيش تفسير هذا الحديث؟ يعني الله بده إيانا يا شيخ إذا حبينا النبي نترك أشغالنا؟ لا لا حبيبي مشيك، والنبي أصلا ما كان هيك، كان النبي عليه السلام من أغنى الأغنياء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تربى وربى الصحابة رضي الله عنهم على حب الآخرة وبغض الدنيا، فكان لا يستطيع أن يترك أشياء في جيبه، كل إنفاق. تخيل مرة صلى العصر وقام يركض على البيت، والصحابة مش عادتهم هيك يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، بالعادة بيدير وجهه بيعمل أذكاره بيسلم على الناس بيسألهم بيسألوه، أما عاد يركض. فالصحابة سألوه يا رسول الله يعني إيش فيه، ليش قمت مسرع؟ قال أنا وبالصلاة تذكرت إنه في قطعة ذهب بالبيت، تذكرت شيئا من تبر عندنا فخفت أن يحبسني. ذلك واحد من الصحابة قال تفكرت في الدنيا والآخرة، عاد تفكر مسألة حسابية، فقلت إن أصلحت دنياي خربت آخرتي، وإن أصلحت آخرتي خربت دنياي، فقلت الدنيا فانية والآخرة باقية، فلو خربت الباقية وأصلحت الفانية فستفنى، فآثرت الباقي على الفاني. شو عملوا؟ ما تركوا الدنيا. أنا لا أقصد بهذا الكلام، وهذا الكلام فضل الله مرارا نكرره بس حتى يتثبت عنا، ولكن نقول الذي يعطي كل وقته للدنيا هذا خرب الآخرة هيك. أما أن تجتزئ شيئا من وقتك للدنيا وتبدع فيها، نريد مبدعين في كل المجالات، بس اوعى تعطي كل وقتك للدنيا، سقطت. الآن أنتم أما اجتزأتم وقتا يوم الأحد وفينا نظهر ونروح ونشم الهواء، لا لا لا باكل عنا كلام الإمام، بدي أجلس هذا وقت لربي أنا، بعدين قلبي وين بروح؟ بعدين بخرب. بدي أجي أحضر مجالس الإيمان، وين بتروح إذا قعدت برا؟ والله بخرب، بخرب بسمعي وبصري ولساني وفكري وعقلي، والله أتمسك بهذه يعني المجالس والأعمال، تمسكي بكل شيء أستفيد منه. فعندما تجتزئ من وقتك فهذا دليل على أنك بدأت تفرغ الآخر. هلأ مثلا الأسبوع الجاي، هلأ بآخر مجلس كنا نخبركم أنه بدنا نعتذر منكم الأسبوع القادم ونكمل الأسبوع اللي بعده الأحد القادم. ليش؟ مرتبين ثلاثة أيام خارجين في سبيل الله. لماذا طيب؟ لا لا خلاص 27 يوم قاعدين في الدنيا وأعمالنا وأشغالنا والمسجد، بس بحاجة نعطي أكثر. لما قال هذا القلب يعني بيئته الخارجية صعبة، بده بيئة قوية، بيئة قوية. فنرجع إلى قصة عمر، هؤلاء الثلاثة كانوا مأسلمين بكير، وأبو سفيان والسهيل بن عمرو أسلموا إمتى؟ أخرين. أم كان سيدنا أبو سفيان والسهيل بن عمرو قاعدين حد سيدنا عمر بالمجلس، استأذن مين؟ سيدنا بلال. قال له يا أبو سفيان لو تأخر شوي الله يرضى عليك، هيك لورا بس لنقعد هالمحروس. بدأ أبو سفيان قرشي وبلال حبشي، وهذا أبيض وذاك أسود، وأبو سفيان شب حلاوة وسيدنا بلال أسود وشفافه منفوخين ومنخاره، ما خص هذه الأمور عند الصحابة ولا بيطلعوا فيها. بعد أبو سفيان. بعد شوي صهيب الرومي قال له بس يا أبو سفيان لو شوي الله يرضى عليك هيك بس لورا شوي بس. تفضل يا صهيب تفضل يا فلان تفضل الرابع الخامس. بعد شوي بقول له أبو سفيان يا سهيل وشو لخصودنا صرنا على الباب صرنا على الباب اللي كنا حد عمر. فقال سهيل بن عمر يا أبو سفيان أسكت أسكت. قال لما؟ قال أولئك أناس دعوا فلبوا ونحن دعينا فأبطأنا وما كان الله ليعامل من دعي فلبى كمن دعي فأبطأ. لا يا أبو سفيان بعرفك ذكي وين كنت أنا وياك وقت مكان النبي قلنا تفضلوا تفضلوا على الدين. واليوم يا إخواني من أولى الأم تفضلوا تفضلوا على المجالس تفضلوا على الشورى تفضلوا على التعليم تفضلوا على الجهود للدين. البعض يقترب والبعض بيقول لك بارك الله فيك وحيجي يوم إن شاء الله الكل حيتحرك. ولكن يأبى الله أن يعامل من سارع بالتقدم كمن لا, لا, لا يعامله كمن تأخر. يأبى الله ذلك. لا يستوي لا يستوي من تقدم في زمن الغربة كمن تقدم في زمن العزة. انت بزمن اللحية غريبة غير ما يكون بكرة كله ملتحق. انت بزمن الخارج في سبيل الله غريب غير ما الأم بكرة كلها تتحرك في سبيل الله. انت بزمان المحجم والمنقب فيها غريبة غير ما الأم بكرة كلها تتحجب للدين. فهذا لا يستوي مع ذاك. لذلك سياسة عمر وأحببت أن أقف مع هذه السياسة في هذا المجلس أحبتي في الله لأهميتها وما أردت أن نمر عليها مرور الكرام لأنها مبدأ عظيم وسياسة عظيمة في التعامل مع الناس لا بد أن نعيد النظر جميعا فيها. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. قل لي من هم أهل صحبتك ومع من تجلس. لا بد أن يكون لك بيئة إيمانية أيها الغالي في كل يوم بعد انتهاء عملك ووظيفتك أن تجلس معهم لأن الله تعالى أمرك بذلك فقال لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. عظمهم لأن النبي عظمهم عظمهم لأن عمر عظمهم. كان سيدنا عمر مرة عم بيوزع الغنائم بعد المعركة وعم يعطي كل واحد من المقاتلين 1000 درهم عم بمروا عليه واحد واحد. أمي جاء واحد عطاه 1000 وطلع بوجهه قال ما هذه؟ قال هذه ضربة في سبيل الله أنا وبالمعركة أكلت ضربة سيف. قال بس أعطيني 1000 ثانية قال خذ. أعطيني 1000 ثالثة قال خذ. أعطيني 1000 رابعة فاستحر الرجل ومشى. قال يا عمر رحمك الله ليش أخذ 4 هو؟ قال والله لو لم يخرج لأنفقتها كلها عليه في وجهه ضربة في سبيل الله ضربة في سبيل الله. إجا مرة عمر كان يحط عمر حده إكرام أم إجا واحد حاطت إيده بجيبته اليمين أو إجا بلش يأكل بشمال فقال عمر رحمك الله كل باليمين. كان سيدنا عمر ما يقبل الحرام أمامه كل باليمين. وقال وأين يدك اليمنى؟ قال هي مشغولة. قال بما مشغولة؟ قال رحمك الله يا أمير المؤمنين. قال هي مقطوعة ففيش إيد إيد جوه مخباها بالكم. قال كيف قطعت؟ قال قطعت في سبيل الله. قال الله أكبر قطعت يدك في سبيل الله؟ قال فدعا بالرجل وقال لما تأكل؟ قال حالتي في البيت فقيرة. فقال املأ له بيته بالمال ففيه علامة يحبها الله قطعت يده في سبيل الله. هذا أثر يحبه الله أثر في سبيل الله. وين أثرك في سبيل الله؟ وين أثرك في سبيل الله؟ سيدنا المقداد راحت عينه كان بأول الدعوة بمكة فكانوا أهل مكة مجتمعين فأول ما يعني إجوا بده يؤذوا النبي عليه السلام فوقفوا بوجهن فبس وقفوا بوجهن إجا واحد من أهل مكة وضربوا بكسر عينه فورمت عينه. فكان واحد من أهل مكة من الكفار كان منزله بحميته فكان قام حميته عنه يعني اسمه بالعرب باللغة بالفصحى بجواره. فقال يا هذا لو أبقيت جواري لك أما كان أفضل لك من هذا؟ قال لا والله إن عيني الأخرى لفقيرة إلى ما صاب عينها الأولى في سبيل الله. لا لا ما تخافش أنا مبسوط هذه إلى عند الله عز وجل شيء شأن خاص. فيا أخواني إيش قدمنا لله؟ ماذا قدمنا لله؟ ما هو أثرنا عند الله؟ يوم القيامة نوزن بأعمالنا وما قدمنا وما أنفقنا وما ضحينا وما جاهدنا، فحافظوا على هذه المجالس، وحافظوا على التفريغ للدين والجهد للدين والفكر للدين، فإن هذا الدين منصور بإذن الملك العزيز جل جلاله، بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكن على أكتاف رجال بإذن الله تعالى سيختارهم الله. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يختارهم لخدمة دينه، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.